الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: نذكر ثالثا. وقال داود في الزبور في المزمور 109 قائلا: قال لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك. قال: والجواب من وجوه. أحدها أنه لا يجوز أن يراد بربي شيئا من صفات الله، فإنه لم يسم داود ولا أحد من الأنبياء شيئا من صفات الله ربا ولا ابنا، ولا قال أحد لشيء من صفات الله يا رب ارحمني، ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته يا رب. وإذا لم يكونوا يسمون صفات الله ربا، ولو كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ الرب، فكيف وناسوته أبعد عن اللاهوت أن يراد بذلك، يعني أن ناسوته لم يوجد بعد في زمن داود. قال: والمراد بالناسوت يعني جسده، جسد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الثاني أنه قال الرب لربي، فأضاف إليه الثاني دون الأول، وأنه هو ربه الذي خلقه. وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا إله حق من إله حق، ويجعلونه خالقا، أما أن يجعلوه أحق من الأب بكونه رب داود فهذا لم يقولوا، وهو ظاهر البطلان. الثالث أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم الثلاثة، غايته لو كان كما تأولوه أن يكون فيه ذكر الابن، وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء من كتب الله التي بأيديهم، فضلا عن القرآن لا بلفظها ولا معناها، بل ابتدعوا لفظ الأقنوم وعبروا به عما جعلوه مدلول كتب الله وهي لا تدل على ذلك، فكانوا في ذلك مترجمين لكلام الله وهم لم يفهموا معناه ولا عبروا عنه بعبارة تدل على المراد. والرابع أنه قال لربي، وهذا يراد به السيد، كما قال يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، وقال لغلام الملك: اذكرني عند ربك، وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. ولهذا ذكر الأول مطلقا والثاني مقيدا، فيكون المعنى: وقال الله لسيدي، قال رب العالمين لسيدي، فسماه سيدا تواضعا من داود وتعظيما له لاعتقاده أنه أفضل منه. هذا الفصل كما نرى فيه الرد على شبهة النصارى بما زعموا أن داود عليه الصلاة والسلام أثبت ربوبية المسيح، والجواب بعد ما سبق الإشارة إليه من التأكد من ثبوت ذلك، وإذا ثبت من صحة ترجمته أن يقال ليس فيه دلالة صريحة صحيحة لما يريدون، فحسبه بعد تلك الاعتراضات التي أشار إليها شيخ الإسلام، حسبه أن يقال أن الرب ها هنا بمعنى السيد، وهذا كثير في اللغة وفي كذلك الشرع، وضرب شيخ الإسلام لذلك أمثلة من القرآن فضلا عن غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء، فإنه يأتي الرب بمعنى السيد، فيكون قول داود عليه الصلاة والسلام لربي يعني لسيدي، وهذا كما قال من تواضعه، إذ يرى أن عيسى له فضل أرفع من فضله، ولذلك قال سيدي، وليس هو من إثبات الربوبية بشيء، على أنه لو أثبت الربوبية فإثباتها هنا ليس كما يثبتها النصارى كما بيّن رحمه الله، لأن النصارى يثبتونها بمعنى اتحاد اللاهوت في الناسوت